بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا في رحاب علم التصريف من خلال لامية الأفعال للإمام ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكنا قد ختمنا في الدرس السابق باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين. وقبل أن نشرع في الباب الذي يليه، أود أن أنبه على مسألة هي آخر مسألة ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى في الباب السابق: وما أتاك فعيل فهو قد عدل به عن الأصل، واستغنوا بنحو نجا والنسي عن وزن مفعول وما عمل، أي وما عمل النائب عن اسم المفعول عمله لا ينوب عنه، يعني لا يكون عاملا. فلا يصح أن تقول مثلا مررت برجل كحيل طرفه، مثلا تقول مكحول طرفه، الذي يعمل هو ما كان على زينة اسم المفعول. فعلى ظاهر كلام ابن مالك رحمه الله أن الأوزان الأخرى لا تعمل عمل الوزن الأصلي، أنها لا تعمل، فلا تقول مررت برجل كحيل طرفه مثلا، ومن يعني نجا جلده وإلى آخره. هذا ظاهر كلام ابن مالك. المسألة فيها خلاف، أنا فاتني فقط أن أذكر بأن فيها خلاف. ابن عصفور رحمه الله يقول بجواز عملها مطلقا، لأنها تعمل عمل وزن مفعول مطلقا. وبعض النحاة توسط فقال الذي لا يعمل هو وزن فعل ووزن فعل، وأما وزن فعيل فقد يعمل، ويحتمله كلام ابن مالك رحمه الله. هذا المذهب الثالث يحتمله كلام ابن مالك رحمه الله. لماذا؟ من تأمل في كلام ابن مالك يجد شيئا من المغايرة بين وزن فعيل وبين وزن فعل وفعل. شو؟ وما أتاك فعيل فهو قد عدل به عن الأصل، واستغنوا بنحو نجا والنسي عن وزن مفعول وما عمل. احتمل أن تكون تلك الألف ألف التثنية، وما عمل أي السابقان، ما عمل السابقان، إيه ها إيه، هي وما عمل هي نافية بلا شك أنها نافية، وما عمل. لكن ما عمل هل ترجع إلى الجميع ولا ترجع إلى المذكورين فقط؟ قلنا كلام ابن مالك رحمه الله تعالى يحتمل المذهب الثالث، أن الذي لا يعمل هو وزن فعل، لا يعمل في غيره هو وزن فعل ووزن فعل، وأما وزن فعيل فيصح عمله. وابن عصفور أطلق جواز العمل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب أبنية المصادر. قال رحمه الله: باب أبنية المصادر. تقدم لنا تعريف لفظة باب ولفظة أبنية، فلا حاجة إلى إعادة ذلك. باب أبنية المصادر. المصادر جمع مصدر، والمصدر في اللغة العربية مفعل من الصدور، وسيأتينا باب المفعل والمفعل. مصدر ميمي من الثلاثة لا يفعل له أتي بمفعل لمصدر أو ما فيه قد عمل إلى آخره سيأتي. فالمصدر في اللغة مفعل من الصدور، والمراد به هنا عند البصريين مراد به في الأصل مكان الصدور، وهو على ظاهره عند البصريين. فالمصدر يعني هنا هو على ظاهره من حيث الاصطلاح سمي المصدر مصدرا لأنه محل صدور المشتقات العشرة، لأن أصل المشتقات عند البصريين هو المصدر، وعند الكوفيين يقول هو مصدر ميمي لكنه جاء على معنى اسم الفاعل، ومصدر لكنه صادر عن غيره، لأن أصل الاشتقاق عندهم هو الفعل. ومذهب البصريين أرجح أن أصل الاشتقاق هو المصدر. إذن المصدر في اللغة مفعل من الصدور. وفي الاصطلاح له تعاريف كثيرة، المصدر هو ما دل على حدث الفاعل، بعضهم يقول هو الذي يقع ثالثا في تصريفه، في تصريف الفعل ضرب يضرب ضربا، هذا هو المصدر. سيذكر لنا ابن مالك رحمه الله أبنية المصادر، مصادر الفعل الثلاثي وغيره في هذا الباب، باب أبنية المصادر أطلق ولم يعين، أي مصادر الفعل الثلاثي وما زاد على الثلاثي. حاصل ما ذكره للفعل الثلاثي من المصادر 48 وزنا، سيأتينا ذكرها إن شاء الله. نعم. وللمصادر أوزان أبينها، فللثلاثي ما أبديه منتخلا، منتخلا كسر الخاء، حال كوني منتخلا. وللمصادر أوزان، المصادر لها أوزان، أبينها أشرحها وأوضحها وأذكرها وأسردها. وللمصادر أوزان أبينها، فللثلاثي، بدأ بالثلاثي قلنا وذكر له 48 وزنا، فللثلاثي ما أبديه ما أظهره وأوضحه منتخلا، أي حال كوني منتخلا من النخل، ومنه المنخل وهو الغربال، ما أبديه منتخلا أي مختارا ومنتقيا، مختارا ومنتقيا. نعم. فعل وفعل وفعل أو فعل وفعل وفعل، فعل كضرب ضربا وقتل قتلا، زيد وفعل، فعل وفعل كعلم علما وفسق فسقا، كل هذه مصادر ثلاثة. فعل وفعل وفعل كشغل شغلا وسكر سكرا، وهكذا فعل وفعل وفعل. أو بتاء مؤنث، أو بتاء مؤنث، الثلاثة التي تقدم ذكرها ذكرت مجردة من التاء، أو بتاء كفعلة وفعلة وفعلة، أو كفعلة وفعلة وفعلة، فعلة كرحمة رحمه رحمة كرحمة، وفعلة كنشد الشيء نشدة، وحمى حمية، والفعلة كشهبة شهبة، وكحمرة والخضرة والصفرة والكدرة، وهذا الوزن يكثر في الألوان. أو الألف المقصور، واضح، فعلون وفعلون وفعلون، أو بتاء مؤنثة، أو الألف المقصور متصلة، أو الألف المقصور متصلة. كذلك الأوزان الثلاثة قلنا من الأوزان أن تتصل بها تاء هاء التأنيث، أو تتصل بها الألف المقصورة كفعلا وفعلا وفعلا، فعلا كتقوى، تقول تقى الله تقوى، ودعا دعوى، واضح، هذه فعلا، أو فعلا فعلا كذكرى ذكر ذكرى، أو فعلا كرجعا إن إلى ربك الرجعا، وهكذا. فعلان فعلان، فعلان فعلان فعلان ونحو جلان، فعلان فعلان، هذا من أوزان، هذا من أوزان المصدر، هذا وزن من أوزان مصادر الثلاثي. ففعلان كليان، تقول شوف لواه دينه ليانا إذا ما طلب، لواه ليانا إذا مطله، فعلان فعلان الفعلان كحرمه حرمانا، نعم، فعلان كغفر غفرانا، وشكر شكرانا، وهكذا. ورضوان على لغة رضا، ورضوان بضم عن تميم وكسر عن أهل الحجاز مستديم، ذكرنا هذا في موضع. فعلان فعلان فعلان، زيد، ونحو جلا على وزن فعل، قل جلي جلا إذا انحصر شعر مقدم رأسه، جلي جلا على وزن فعل كطلب طلبا طلب طلب طلب طلبا، مصدره على وزن فعل. نعم. رضا هدى، رضا على وزن فعل، رضا قل رضي رضا، أصلها رضي رضا، صارت رضا، رضيا رضا، ككبر كبرا وصغر صغرا، وهكذا على وزن فعل، زيد. رضا هدى، رضا هدى، كذلك من أوزان مصادر الثلاثي فعل، ويختص بمعتل، لا يكون إلا معتلا له كهدى وسورا هدى هدى وسارا سورا وهكذا. صلاح صلاح كفساد فسد الشيء مصدر منه فساد قلب فسادا ونفد نفادا وهكذا. ثم زيد فعلا ثم زيد فعلا ما كان على وزن فعلا ثم زيد فعلا ككذب كذبا كذبا وهكذا وضحك ضحكا على وزن فعلا مجردا مجردا كما هي مجردا من التاء ككذب وضحك زيد مجردا وبت التأنيث مجردا وبت التأنيث مجردا وبت التأنيث قلنا على وزن فاعلين فاعلة على وزن فاعلة كثير أنا فقط شوفوا الآن كسرق يسرق سرقة كسرق يسرق سرقة يقول سرق يسرق سرقة وسرقة على وزن فاعلة مجرد بالتأنيث ثم فعالة وبالقصر ثم فعالة كنظف نظافة وشجع شجاعة وهكذا وكرم كرامة مجرد بالتأنيث ثم فعالة وبالقصر بالقصر أي بحذف الألف إن بالقصر بحذف الألف فعالة تولي فعلة تولي فعلة كغلبه غلبة وضبعت الناقة إذا اشتهت الفحلة ضبعت ضبعت الناقة ضبعت وهكذا والفعلاء قد قبل والفعلاء قد قبل على وزن فعلاء قل كرغب فيه رغب ورهب رهب هلك هلك وهكذا نعم زين قد قبل فعالة وفعالة لا لعلنا نكتفي بهذا القدر فهذا باختصار نأخذ في المتوسط أربعة أبيات خمسة أبيات حتى يتيسر ضبطها هذا شيء من أبنية المصادر وقلنا ذكر في هذا الباب مصادر الثلاثي وغيره وأحصى أو حاصل ما ذكره للثلاثي 48 مصدرا أتينا على ذكر بعضها وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب خليكم تنكسروا وكلهم لي كلهم لي مش تتقوه سأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والحمد لله رب العالمين.